لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، إيه هيخوفني؟ لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، إيه هيخوفني؟ أصحابي في سنة خمسة وستة وأنا لسه في سنة رابعة، وفي ناس أولى وتانية وتالتة وفي ثانوي وفي الجامعة. أصحابي في سنة خمسة وستة وأنا لسه في سنة رابعة، وفي ناس أولى وتانية وتالتة وفي ثانوي وفي الجامعة. قادر تعرف كل خرافك بالاسم وبالسن كمان، تضل ليا حياتي لأني خروف مخصوص وسط الخزان. كل ما تضل ليا رعية أنا مش ممكن أخاف، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، إيه هيخوفني؟ لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، إيه هيخوفني؟ ربي يا راعي أشطر راعي، أنا فيك مطمن، ضامن فيك العمر بتاعي، ليه أنا هقلق أصلاً؟ ربي يا راعي أشطر راعي، فيك مطمن، ضامن فيك العمر بتاعي، ليه أنا هقلق أصلاً؟ ياللي ضمنت امبارح تقدر تضمن بكره كمان في الليل، بكره وبعده وبعده وبعده ضامن كل الايام فيك. كل ما هتفضل لي يا رعيه انا مش ممكن اخاف، لانك انت معايا، لانك انت معايا، لانك انت معايا، ايه هيخوفني؟ لانك انت معايا، لانك انت معايا، لأنك أنت معايا، إيه هيخوفني؟ لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، إيه هيخوفني؟ لأنك أنت معايا، أشطر راعي معايا، لأنك أنت معايا، إيه هيخوفني؟